الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. لقد كان من المنتظر أن يكون لقاؤنا في هذا اليوم المبارك هو الدرس السادس من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور، ولكن اسمحوا لي أيها الأحبة أن نتوقف عن مواصلة دروس سورة النور لنحيي ضيفا كريما قد حل بنا ونزل علينا. إنه ضيف كريم يحل بنا وتحل معه البركات، إنه ضيف عظيم ينزل علينا وتنزل معه الرحمات، إنه ضيف مبارك تخشع فيه القلوب وتصفو فيه النفوس وتلين فيه الجلود وتقشعر فيه الجلود وتخشع فيه الجوارح. إنه شهر رمضان، إنه شهر الصيام، إنه شهر القرآن، إنه شهر القيام، إنه شهر الإحسان، إنه شهر العتق من النيران لمن تاب وأناب إلى الرحيم الرحمن جل وعلا. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش بعض الوقت مع هذا الشهر العظيم المبارك ومع هذا الضيف العزيز الخفيف الذي سرعان ما يحل بنا وسرعان ما يولي من بين أيدينا وظهورنا. فلقد كنا نقول منذ يومين أو ثلاثة غدا رمضان، وسوف نقول بعد وقت قليل لقد انتهى رمضان. وها هي الأيام، ها هي أيام الخير، وها هي أيام البركات والرحمات تولي سريعة من بين أيدينا وأظهرنا. فالله الله في هذه الأيام، الله الله في شهر القرآن، الله الله في شهر الصيام، الله الله في شهر الإحسان. يا عباد الله، يا أبناء هذه الأمة الميمونة المباركة، يا من اختصكم الله جل وعلا بهذا الشهر العظيم المبارك واختصكم فيه بليلة هي خير من ألف شهر. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار هنا بمعنى الاختفاء والاجتباء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم أيها الأحباب، إن الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي يخلق وهو الذي يفضل ما يشاء ويختار من بين خلقه ويصطفي من بين خلقه ما يشاء. فلقد اختار الله جل وعلا، خلق الله جل وعلا السماوات سبعة، واختار العليا منها فاختصها بالقرب من عرشه جل وعلا، وخلق الله الجنان واختار منها جنة الفردوس فجعل عرشه سقفا لها ويا لها من كرامة، وخلق الله الملائكة واصطفى من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، فجبريل هو صاحب الوحي الذي به روح القلوب والأرواح، الذي به حياة القلوب والأرواح، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته جميع الأموات بإذن رب الأرض والسماوات، وميكائيل هو صاحب القبر الذي به حياة كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخلق الله جل وعلا البشر واصطفى من البشر الانبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة واصطفى من اولي العزم الخليلين الكريمين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم واختار محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع الانبياء والمرسلين فجعله امام الاتقياء وجعله امام الانبياء وجعله سيد المرسلين ورفعه الله جل وعلا على جميع الخلائق وزكاه في كل شيء رفع له ذكره ووضع عنه وزره وشرح الله صدره زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكاه في صدره فقال الم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك ووضع عنه وزره وقال ووضعنا عنك وزرك وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم وخلق الله جل وعلا الامم وكان عددهم كما ورد في الحديث خلق الله 70 امة واختار من بين هذا العدد الضخم الكبير اعظم الامم وافضل الامم وخير الامم وكانت هذه الامة هي امة النبي صلى الله عليه وسلم فضلها الله على جميع الامم وكرمها الله على جميع الامم وخاطبها بقوله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس كنتم خير امة اخرجت للناس وفي الحديث الذي رواه الامام احمد بسند حسن ورواه الحاكم في المستدرك وصححه واقره الذهبي من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال انتم موفون 70 امة انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل وجعل الله هذه الامة الاخيرة هي الامة الوسط اي هي الامة العدل وهي الامة الشاهدة على جميع الامم فقال ربنا جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جعل الله هذه الامة الاخيرة هي الامة الشاهدة على جميع الامم السابقة وفي الحديث الذي رواه البخاري واحمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة والحديث رواه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك والله جل وعلا اعلم فيقول نوح عليه السلام نعم بلغت قومي فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا فيقولون لا ما اتانا من نذير وما اتانا من احد انهم يكذبون على الله جل وعلا الذي ارسل نوح وايده وبعثه يقولون لا ما اتانا من نذير وما اتانا من احد فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يا نوح من يشهد لك انك بلغت قومك اتدرون ماذا يقول نوح يا عباد الله يقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وامته صلى الله عليه وسلم هل رأيتم نوح هل عاصرتم نوحا عليه السلام؟ او هل رأيتم نوحا عليه السلام؟ لا والله ما رأيناه ولا عاصرناه. اذا الذي سيجعلنا نشهد لنوح عليه السلام انه بلغ قومه وانذر قومه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتدعون فتشهدون لنوح انه بلغ قومه، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الوسط العدل. يقول صلى الله عليه وسلم تدعون فتشهدون ثم أشهد عليكم. وفي رواية الإمام أحمد يقال لهذه الأمة المباركة الميمونة ما الذي جعلكم تشهدون لنوح؟ فتقول الأمة أتانا رسولنا، جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا قومه فصدقناه وآمنا به. نزل علينا القرآن، نزل القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فقرأنا فيه قول الله جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة التي سماها الله جل وعلا في قرآننا باسم نبي الله نوح. تشهد هذه الأمة المباركة لنوح عليه السلام انه بلغ قومه وانذر قومه. هكذا ايها الاحباب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، انه فضل الله جل وعلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فانتم خير امة وانتم اكرم امة على الله جل وعلا، وفضل الله عليكم عظيم. وصدق الله من قال ومما زادني فخرا وديها وجدت باخلصي ابا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. يا امة القرآن، يا امة الاسلام، يا امة التوحيد، يا امة الايمان، يا امة الاحسان، يا امة التصديق، يا امة الشهادة، انتم خير امة اخرجت للناس، كنتم خير امة اخرجت للناس. لماذا ولماذا بهذه الشروط وتلك القيود؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوالله إن اختلت هذه الشروط اختلت هذه النتيجة وضاعت الخيرية عنكم. إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله جل وعلا فلستم بخير أمة أخرجت للناس. فيا أبناء هذه الأمة الميمونة المباركة، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم هذا الضيف الكريم الذي حل بنا. من أعظم هذه النعم التي امتن الله جل وعلا بها عليكم يا أمة الإسلام والتوحيد هي شهر رمضان، شهر القرآن والصيام والقيام والإحسان، كما قال ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنها نعمة عظيمة يا عباد الله، إنه فضل كبير عليكم، إنه فضل الخيرات والرحمات، إنه موسم البركات والنفحات. ألا فتعرضوا لرحمة الله جل وعلا، ألا فتعرضوا لنفحات الله جل وعلا بالطاعة بالصيام والقيام وقراءة القرآن والإحكام. إنه موسم الطاعات، إنه موسم الرحمات، إنه موسم البركات. أما سمعتم إلى كلام سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني ورواته ثقات، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ما اقبل شهر رمضان يقوم بابي هو وامي: اتاكم رمضان شهر بركه. اي والله شهر بركه. اتاكم رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم ملائكته وينظر فيه الى تنافسكم في الخير فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله عز وجل. اتاكم رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم ملائكته. انظروا الى عبادي، انظروا الى الصائمين بالنهار، انظروا الى القائمين بالليل، انظروا الى من اقام الليل ركعا سجدا بين يدي الله جل وعلا، انظروا الى من قضوا الليل مع قران الله وكتابه. وهذه علامات من علامات الحب لله تبارك وتعالى، لان الليل كما قال استاذنا ابن القيم: ان الليل انس المحبين وروضة المشتاقين ومدرسة الصالحين. من هذه المدرسة تخرج العارفون بالله جل وعلا وتخرج الصادقون مع الله جل وعلا في هذا الليل. اذا ان عباد الله الصالحين يراعون هذا الليل، ينظرون الى هذا الليل، يراعونه بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون اليه ويحنون الى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها. حتى اذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، قام عباد الله الصالحين فنصبوا الى الله اقدامهم وافترشوا الى الله جباههم وناجوا ربهم جل وعلا طيلة الليل بقرآنه، وتضرعوا اليه تبارك وتعالى وطلبوا منه تكرمه وانعامه واحسانه. هذه علامات عباد الله الصالحين. ويباهي بكم ملائكته وينظر فيه الى تنافسكم في الخير. هذا ذاكر لله وهذا صائم لله ذاكر، وهذا صائم لله ذاكر شاكر، وهذا متصدق مسلم، وهذا قارئ للقران، وهذا مستغفر لله جل وعلا، وهذا متصدق على الفقراء والمساكين، وهذا يمر بين الجوعى من الفقراء. يباهي بكم ملائكته وينظر فيه الى تنافسكم في الخير فاروا الله من انفسكم خيرا، اروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله عز وجل. ولهذا الحديث المبارك شاهد صحيح من حديث ابي هريره والذي رواه الامام احمد في مسنده والامام الترمذي والامام النسائي وصححه شيخنا الالباني في صحيح الجامع انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ما اقبل رمضان يقول: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك، اتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وابن ماجه والبيهقي وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث ابي هريره ايضا، وفيه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول وينادي مناد كل ليله، اي من ليالي رمضان: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اسمع ايها الحبيب، لتسجد لربك شكرا انك من امه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة بنص الحديث. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بشكره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند حسن والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. اسمع أيها الحبيب، ماذا يقول الصيام وماذا يقول القرآن؟ يقول الصيام: أي ربي، أي ربي، منعته الطعام والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الطعام بين يدي امتنع عنه طاعة لله، زوجته بين يدي امتنع عنها امتثالا لأمر الله، الشراب بين يدي هجره طمعا في رحمة الله جل وعلا. أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. فيقول القرآن ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل. أي رب، منعته النوم بالليل. فهل أنت لي من هؤلاء يا عبد الله؟ هل أنت من هؤلاء أيها الحبيب الكريم؟ يا من هجرت النوم في الليل طاعة لله جل وعلا وجلست مع كتاب الله تبارك وتعالى، هل أنت من هؤلاء؟ أم أنت ممن سهر الليل مع المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة والعياذ بالله؟ أسأل الله أن يحفظني وإياكم من المعاصي، وأن يعزني وإياكم بطاعته، وأن يشرفني وإياكم بالعمل لدينه، إنه ولي ذلك مولاه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أتدرون ماذا قال حبيبكم ورسولكم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان، أي فيشفع الصيام فيك أيها الصائم، ويشفع القرآن فيك أيها القارئ. يا لها من كرامة، ويا له من فضل، ويا لها من عظمة، ويا لها من رحمات. هذه بعض الأحاديث الصحيحة أيها الأحباب التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام. وإلا فالأحاديث كثيرة طويلة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله، الله أيها الأحباب، في هذه الجائزة وفي هذه المنحة وفي هذه الصفقة، فوالله الذي لا إله غيره، لو قيل لك يا عبد الله إن هناك صفقة تجارية تستطيع لو دخلت فيها أن تربح 1000 ريال والله لن تتخلى عنها ولن تتركها، فما ظنكم بصفقة تعرض عليكم فتربح فيها جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض بالصيام والقيام، فيغفر الله لك أيها الصائم القائم من صام وقام كما ذكرت آنفا، غفر له ما تقدم من ذنبه، صفقة عظيمة يا عباد الله ورحمة كريمة من الله جل وعلا. فهيا أيها الحبيب، هيا أيها المسلم، هيا أيها المكرم من الله جل وعلا، أقبل، تعال، تعال إلى الله، عد إلى الله، ارجع إليه، استغفر الله جل وعلا، وبك بين يديه، وقف على بابه ذليلا خاشعا، طالبا منه العفو والرحمة والغفران، ولا تيأس، ولا تقنط، مهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي، ومهما وقعت في الكبائر، عد الى الله جل وعلا، واعلم بان عفو الله اعظم من كبائرك، واعظم من ذنوبك، واعظم من معاصيك. هل علمت ان الله جل وعلا وهو ملك الملوك وجبار السماوات والارض يتنزل كل ليله الى السماء الدنيا؟ كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليله الى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الاول. وبدايه اقول يتنزل الله تنزلا يليق بكماله وجلاله، فلا تعطلوا صفة النزول ولا تكيفوها ولا تؤولوها، انما نؤمن بصفة النزول كما اخبر بذلك نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقول يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الافعال. اقطع الطمع عن ادراك ذات الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نعطل ولا نكيف ولا نؤول ولا نشبه، ولكن نردد مع الامام الشافعي ما قاله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل الله تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الاول، ويقول: انا الملك، انا الملك، مرتان، ويقول: انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قل يا عبد الله، قل يا حبيبي، قل في هذا الليل، وكن من الساجدين بين يدي الله جل وعلا، كن من الراكعين، كن من القائمين، كن من الذاكرين والمستغفرين بالاسحار. هل من سائل فاعطيه؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاذكر فاذكر له؟ الله جل وعلا ينادي عليك: فهل انت ممن ساقول لربك: ها انا ذا يا رب بين يديك اسألك العفو والمغفرة، اسألك ان تغفر لي ما قد سلف من الذنوب والعصيان؟ وكن على يقين بان الله جل وعلا سيستجيب منك الدعاء، وكن على يقين بان الله جل وعلا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أما علمت أيها الحبيب أنك إن عدت إلى الله جل وعلا سيفرح الله تبارك وتعالى بتوبتك وعودتك وعودتك، وهو الغني عنا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. كما ورد في حديث أبي ذر الطويل الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وخلق الله جل وعلا إذ يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أنت الفقير إلى الله والله هو الغني، لو عدت إليه وهو الغني عنك لفرح الله بك. ولا تعطل أيضا صفة الفرح لله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بربه. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن شكره لله جل وعلا فقال: اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذه الفرحة أيها الأحباب التي أنست الرجل نفسه فجعلته يقول هذه القولة: الله جل وعلا يفرح بك إذا تبت إليه وعدت إليه أشد من فرحة هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه مرة أخرى، إنه فضل الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبسط الله يده بالليل، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهيا أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الغافل، عد إلى الله جل وعلا وذكر نفسك بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، ودنياك مهما طالت لا بد وحتما أن تلقى الله جل وعلا. ذكر نفسك بقول من قال: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل يمسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. دعنك ما قد فات في زمن الصبا، دعنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلبه، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل تعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحباب لا تضيعوا رمضان ولا تنشغلوا في رمضان بما لا ينفعكم عند الله جل وعلا في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احضروا هذه الملاهي والشواغل التي ستشغل العباد عن رب العباد جل وعلا. احضروا المسلسلات، احضروا الافلام، احضروا التلفزيون، احضروا كل هذه الامور التي ستشغلكم عن العزيز الغفور جل وعلا. واقبلوا على الله تبارك وتعالى، اقبلوا على القرآن، اقرأوا القرآن وتدبروا معانيه، وقفوا بين يدي اوامره ونواهيه وحدوده، اقبلوا على الذكر، اقبلوا على الاستغفار، جدد التوبة للعزيز الغفار، واعلموا بانها فرصة، والله لا يضمن واحد منا ان يعيش الى رمضان القادم، فلا تضيع هذه الفرصة من بين يديك، واعلم بان رمضان سيولي سريعا سريعا، وبعد ايام قلائل سنقول بملء افواهنا وبحسرة مؤلمة لقد انقضى رمضان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الرابحين ومن الفائزين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه. اللهم كما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه. اللهم كما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا ممن صام وقام ورضيط عنه يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من الفائزين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واقبلنا وتقبل منا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأجرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن اقام حروف القرآن وحدوده يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن اقام حروفه وضيع حدوده يا ارحم الراحمين. اللهم طيب لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويدل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك مولاه. هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.